تستحق من الأول المهر الكامل، وتستحق من الثاني النصف، نصف المسمى. سموا 5000 نقول تستحق 2500. تستحق من الثالث المهر كاملا. وبهذا تنتهي المسألة. نعم. ولا سنة ولا بدعة في زمن أو عدد لصغيرة وآيسة وغير مدخول به. لمن زمن وعدد حيض طهر إذا كانت صغيرة ولا عايسة ما في سنة ولا بدعة، وإذا كانت حامل ما في سنة ولا بدعة، فيطلقها متى شاء. نعم. فإذا قال لإهداهن أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا في الحال. إذا قال للصغيرة أو قال للعايسة أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا يعني الطلقتين، لأن ما عنده شيء اسمه سنة وبدعة، فهي صغيرة. السنة والبدعة لذوات الأقراء وهي ليست من قن. نعم. إلا أن يريد